الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زال الله تعالى يعجبنا في هذه السورة من صور من بديع خلقه، منذ افتتحها بذكر الملائكة وخلق السماوات والأرض وعجيب وصف خلق الملائكة، ومرورا بعجيب رحمته سبحانه وتعالى التي ما يفتح الله للناس من شيء منها فلا ممسك ولا يرسل شيئا منها، فلا يمكن لأحد أن يرسله من بعده، وهو العزيز الحكيم. ومرورا بهذه الآيات التي تهز القلب هزا وتوقظ النفس إيقاظا، ولا ينتهي في هذه السورة عجيب خلق الله سبحانه وتعالى، فهي جولات في النفس وفي الآفاق، وجولات يذكر الله سبحانه وتعالى من بديع خلقه وواسع فضله بعباده ما ينبغي أن يدعوهم في هذا المجتمع المكي وفي هذا القرآن المكي، ينبغي أن يدعوهم هذا إلى ترجمة هذه التأملات ترجمة حسية واقعية ينظرون من خلالها في سعة خلق الله، ويقرؤون كتاب الكون المفتوح، ويصلون من خلال هذه البدائع التي خلقها الله سبحانه وتعالى إلى وجوب الإقرار به سبحانه وتعالى بربوبيته، وهذا كان موجودا عندهم، وبألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وهذا الذي يدعوهم إليه القرآن المكي. وهنا في قول الله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ألم ترى؟ يعجب الله سبحانه وتعالى وينبه على كمال قدرته سبحانه وتعالى، ويذكر دليلا على هذا خلقه سبحانه وتعالى للمتضادات، وهذه المتضادات التي ربما كان أصلها واحدا لكن يظهر فيها من التفاوت الشيء العجيب مما هو مشاهد، كما قال الله تعالى في غير هذا الموضع: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ومن ذلك ماء السماء الذي ينزل فتخرج به الثمار المختلفة الألوان. والتنبيه هنا على آية واحدة من الآيات، ويختلف الألوان، ناهيك عن اختلاف الطعوم، ناهيك عن اختلاف الأثمان والأقدار والأحجام وغير ذلك مما هو معلوم. هذا كله إن دل على شيء يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى بديع حكمته سبحانه وتعالى. ومن تأمل في صحائف الكون الرائعة التي تحوي جملا يتعجب فيها الإنسان حين يتأمل ثمرات مختلفا ألوانها، الثمرة غير الثمرة، بل والثمار من الصنف الواحد تختلف الواحدة من الأخرى، حتى أنه يصعب أن تجد ثمرتين ولو من جنس واحد متفقتين تماما في اللون، وإنما لا بد أن يكون لهذه درجة في اللون، ولا بد أن يكون لهذه درجة، بل جزء منها له درجة بخلاف الجزء الآخر من نفس الثمرة، مما لو اجتمع رسام العالم بما أوتوه من فن ومهارة ونحو ذلك لم يستطيعوا إلا أن يحاولوا محاكاة ما خلق الله سبحانه وتعالى أو شيء منه، أما أن يأتوا بمثله أو بقريب منه فهذا غير مستطاع. والتنبيه على هذا إنما ينتفع به العلماء وأهل الخشية، بحيث ترجمون هذه المعاني ترجمة صحيحة، بحيث يترتب على هذا التأمل ألم ترى، يعني أوما رأيت ودريت، يترتب على هذا التأمل وعلى هذا النظر وعلى هذا العلم يترتب عليه التذكر والتدبر، ومن ثم الخشوع والقبول لآيات الله سبحانه وتعالى ونعمه. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، وليس اختلاف الألوان في الثمرات الخارجة من الأرض التي سقيت بماء واحد وحسب، وإنما اختلاف الألوان كذلك حتى في الجبال، وهي أشد شيء وأقسى شيء. ومن الجبال جدد بيض وحمر، والجدد يعني الطرائق، ومفرده جدة، وربما قيل لمدينة جدة المعروفة ذلك لأنها طريق، لأنها بجوار الساحل، طريق يتخذه الناس إلى بيت الله الحرام. ولهذا نقول سافرت من جدة، ولا يقال جدة كما يقول أهلها كما يقول أهلها، ولا جدة كما نقول نحن، وإنما هي الثالثة جدة، لأن الجدة هي الطريق، فكأنها طريق يسلكه أهل الساحل إذا نزلوا إلى بيت الله الحرام في مكة. وجمع الجدة جدد، والمقصود ومن الجبال جدد يعني ذو جدد، لأن الجبل ليس هو الطريق، وإنما الطريق تكون عبر هذه الجبال. يعني وتأمل أيضا فيما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الجبال من طرق يسلك السالكون فيها عبر هذه الجبال، بيض وحمر مختلف ألوانها، ترى الجبل أبيض وتراه أصفر وتراه أحمر، قد تكون أنت لم تره لكن غيرك رآه، ربما يعني يكون في بعض البلاد لون واحد وفي بعضها أكثر من لون، ومن تأمل وتنقل ونظر وعرف وقارن وجد أن هناك جبالا في غاية الصفرة الرائعة، ووجد أن هناك جبالا لونها أحمر، ووجد أن هناك جبالا لونها أسود، وربما وجد في بعض البلاد جبالا خضراء، هي ليست خضراء ولكن كستها الخضرة من أولها إلى آخرها، فبدأ الجبل أخضر، الجبل كله من أثر المطر النازل اخضر لونه بفعل أو بتقدير الله سبحانه وتعالى الذي ترتب عن هذا الماء الذي نزل. العاقل غير الغافل يتأمل ما الذي جعل هذا أخضر، وما الذي جعل هذا أحمر، وما الذي جعل هذا أصفر أو أسود، مع أن الصورة واحدة والطبيعة واحدة، وهذا جبل وهذا جبل، وقساوة الجبال واحدة، لكن صنع الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إن في ذلك لآيات ولا بد. ولهذا قال مختلف ألوانها وغرابيب سود، العرب تقول للشيء إذا يعني بالغت في تصويره بالسواد قالت أسود غربيب، والغربيب مفرد الغرابيب يعني الأسود، وإنما يقول غرابيب سود كما تقول أحمر قان يعني شديد الحمرة، وأصفر فاقع يعني، وأبيض شاهق ونحو ذلك، فالعرب تؤكد. فالغرابيب جمع غربيب وهو الأسود، هو قال سود، فهذا من باب التأكيد، وغرابيب سود يعني. وفي الجبال أيضا غرابيب سود يعني جبال طوال سود شديدة السواد. ثم انتقل إلى بيان أن هذا الأمر مضطرد في عامة ما خلق الله سبحانه وتعالى، كما أن الثمرات يختلف ألوانها، وكما أن الجبال يختلف ألوانها، فقس على هذا. ولهذا قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، وأنت ترى الناس يختلف ألوانهم، الأحباش غير البرابرة غير الفرس غير العرب غير الصقالبة والروم غير الهنود، منهم من هو شديد الحمرة، ومنهم من هو شديد السواد، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو دون هذا الدون، وفوق هذا الفوق درجات. وربما وجدت الجنس الواحد كالعرب سمرتهم التي هي غالبة عليهم تختلف، فهذا مائل إلى السمرة وهذا مائل إلى البياض، وهذا درجته أعلى وهذا درجته أنزل. ومن تأمل في هذا كله علم أن وراء ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن الناس والدواب، والدواب كل دابة تدب على الأرض، والأنعام، وإذا فالأنعام من الدواب، وإنما هذا من ذكر الخاص بعد العام، وخص الأنعام لقربها من الإنسان، بحيث إن الإنسان كثير الانتفاع بها ودائم الاشتغال بها، وهو يعني مرتبط بها أكثر من غيرها من الدواب. والأنعام المقصود بها الإبل والبقر والغنم، والجاموس من البقر، والغنم يدخل فيه المعز ويدخل فيه الضأن. قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، فأنت تجد في كل هذه المخلوقات ألوانا في غاية العجب مختلفة لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى، بل تجد في الحيوان الواحد منها ما هو ما يجمع بين هذا اللون وذلك اللون، كالحيوان الأبلق الذي فيه بياض وفيه سواد، وهذا ظاهر لكل من تأمله، وليس الإشكال في ظهوره بالعين المجردة والنظر، وإنما الإشكال الحقيقي في ظهوره للقلب، بحيث يتأمل الإنسان هذا ويقول سبحان الذي خلق هذا وسواه، وسبحان الذي فطره وقدره، وسبحان الذي الكون كله ملكه وخلقه وصنعته، ويترتب على هذا حالة من الهزة يجدها في قلبه ويجدها في نفسه، ومن ثم يعلم أن لهذا الكون إلها، ويعلم ضآلته أمام سعة هذا الكون، ثم يلتفت إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى منه من تحقيق العبودية، ويتدرج في مراقي الصعود إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. الصورة معروضة والكل يشاهدها بعيني بصره، لكن قل من يشاهد هذا بعين بصيرته. ولهذا قال الله تعالى في ختام الآية، وهذا وجه الرابط بينهما، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الصور ينبغي أن تؤدي إلى الخشية، وقل من يخشى، مع أننا نتأمل هذه الأشياء، لكن عامة الناس يتأملون تأمل الغافلين، لكن العلماء الذين يخشون الله تعالى حق خشيته، وكلما كسر علم العبد واكتملت معرفته بربه سبحانه وتعالى كانت خشيته له أعظم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان عالما بأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه وشرعه وقدره كان ذلك دافعا له إلى أن يخشاه. ومن صور هذه الخشية تأمل كتاب الكون المفتوح وما يترتب على ذلك من الإذعان والخشية والرهبة والخضوع لله سبحانه وتعالى. وليس كل عالم في الحقيقة يقوم بهذا، فقد ذكر المصنف في آخر الباب عن بعض السلف كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله. عالم بالله يعني وعالم أيضا بأمر الله، أشك أن هذا أفضلهم. وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، يعني عنده من الخشوع والخشية لكن ليس عنده نفس العلم ونفس الفقه ونفس المعرفة. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، هذا النوع الثالث، عالم بأمر الله عنده من الأحكام لكن ليس عالما بالله، ليس عنده من اليقين والخشوع والخشية والتقوى. وأفضل هؤلاء الثلاثة الأول الذي هو عالم بالله وعالم بأمر الله، وهؤلاء هم أهل الخشية، العلماء الربانيون الذين يقرنون بين العلم والعمل، الذين ينفعهم علمهم، وإلا فرب عالم بأمر الله وليس عالما بالله، يعرف الحلال والحرام معرفة ويفرق بين هذا وبين هذا، ويعرف ما المستحب وما المكروه وما حكم كذا وما حكم كذا، وعنده من المسائل ما يبهر بها الناظرين والسامعين، لكن إذا التفت إلى سلوكه وجدته إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وجدته لا يرجو لله تعالى وقارا، وجدته لا يحسن الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، هذا علمه لا يكاد ينفعه. وخير ما ينبغي أن ينصح به العبد نفسه أن يكون من أهل هذا الصنف الذي وصفه الله تعالى بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، ولفظ الجلالة هنا مفعول به مقدم، العلماء يعني إنما يخشى العلماء من عباد الله، إنما يخشون الله سبحانه وتعالى، يعني ليس أحد يقدر على الخشية حق الخشية إلا هؤلاء العلماء. من اللطائف أنني حضرت مرة مناقشة رسالة ماجستير، وقدموا فيها أن المناقشين هم صف من علماء البلد ونحو ذلك، فتكلم أحد المناقشين أول ما تكلم وذكر العلم وأهله وقال إنما يخشى الله من عباده، ثم انتبه وقال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا شك هو يعرفها، لكنه يعني ما الذي جعلها لا تجري على لسانه؟ ظهر هذا من خلال بقية المناقشة أن الرجل بعيد تماما عن الديانة، وإنما هذه صمعة، وإنما هذه مهنة، وبئس الشيء أن يصبح الدين مهنة يمتهنها الإنسان، و وأن يصبح العمل والواقع والسلوك شيئا آخر. لا نقول هذا رمزا لأحد ولا لمزا، وإنما تنبيها لأنفسنا، والمتكلم والسامع أولى بهذا من الخارج عن هذا المجلس. فكل امرئ حسيب نفسه، يراجع نفسه وينظر إن كان من أهل هذا الصنف أو ليس كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، قد عز كل شيء وغلبه سبحانه وتعالى، وهو الغفور الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن الكثير من الزلل، كما أنه يقبل القليل من العمل سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لما ذكر أن العلماء هم أهل خشية الله، ذكر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين أتبعوا هذه الخشية بهذه الصنوف التي نفعهم الله تعالى بها، يتلون كتاب الله. والمقصود بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى ليس مجرد القراءة المجردة التي قد يقرأها كل متأكد بالقرآن في المعازي عند المقابر ونحو ذلك، وإنما المقصود الذين يتلون كتاب الله يتلونه حق تلاوته، يتدبرونه وينتفعون به ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ويتعظون بقصصه ويتدبرون أمثاله، يحلون حلاله ويحرمون حرامه وينشغلون به آناء الليل وأطراف النهار. هؤلاء الذين يتلون كتاب الله، ولابد أن يتبع هذا قيامهم بالفرائض، ولابد. قال وأقاموا الصلاة لخصوصية الصلاة بين أمور الديانة، فهي عمود الإسلام. قال وأقاموا الصلاة وأنفقوا، ولأن الزكاة مرتبطة بالصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وهذا علامة الإخلاص، ينفقون في السر كما ينفقون في العلانية، وإذا لا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إذ لو كانوا غير ذلك فحرصوا على الإنفاق في العلانية دون السر. لكن هؤلاء عباد أهل خشية وتقى، أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هؤلاء حالهم أنهم يرجون تجارة لن تبور، بمقتضى هذه الأعمال من تلاوة كتاب الله والقيام به علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا والإحسان في معاملته من صلاة وزكاة وغير ذلك، هذه تجارة معروضة من أنفع بل هي أنفع، ومن أربح بل هي أربح التجارات، تجارة لن تبور. وكل تجارة يمكن أن تبور إلا هذه التجارة، وكيف تبور والمعامل أو المعامل فيها هو الله سبحانه وتعالى، وكيف تبور ودلالها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن دخل شريكا في تجارة مع الله ودله على هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يتصور أن تبور تجارته؟ لا جرم أن ترتب على هذا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، أي لتكون عاقبة تجارتهم أن يوفيهم الله سبحانه وتعالى أجورهم التي طلبوا، والله تعالى خير من يتعامل معه، ويزيدهم من فضله، يعطيهم فضله مزيدا سبحانه وتعالى، إنه غفور شكور، يغفر التقصير الذي يرد ويعرض لعدم العصمة، ويشكر الأداء كل من أدى لله سبحانه وتعالى فرضا أو نافلة، فالله تعالى شكور. والختام بقوله إنه غفور شكور يوحي بشكر المنعم سبحانه وتعالى، ومن باب الاستحياء منه، إذ كيف يكون هو شكورا لأعمال العبد ولا يكون العبد شكورا لعطاء الرب ونعمه سبحانه وتعالى. هو غني عن العباد ومع هذا يشكر طاعاتهم ويثيبهم عليها ويثني عليهم بها، فكيف لا يكون من باب أولى العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى شكورا لنعمه سبحانه وتعالى، هذا من باب أولى. وكان مطرف رحمه الله ابن عبد الله إذا قرأ هذه الآية يقول هذه آية القراء، يعني لما فيها من فضيلة أهل القرآن، إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ولهذا فأهل القرآن لهم أعظم الخصوصية في هذا الثناء من الله سبحانه وتعالى. قال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي أوحينا إليك والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من الكتاب هو الحق، الذي أوحينا إليك من الكتاب يعني القرآن، يعني أشرف الكتب التي نزلت على أشرف الرسل لأشرف الأمم. هذا كله شرف بعد شرف، نحمد الله تعالى أن خصنا به من غير طلب منا ولا استحقاق سابق ولا جهد بذلناه، وإنما هو محض توفيق ومحض رحمة ومحض اصطفاء واختيار، مما يجعلنا يعني أكثر الناس حياء من الله سبحانه وتعالى، أن تكون نعمه سبقت إلينا على هذا النحو ونحن يعني لم نفعل شيئا، ثم بعد هذا نمعن في التقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الحق أي القرآن مصدقا لما بين يديه، يعني من الكتب السابقة وما أكثرها، فهو الذي يصدق لما بين يديه من الكتب أن ينوه بها ويشيد بها، وهذا كقوله تعالى ومهيمنا عليه، يعني يصحح ما فيها من الصحيح ويثبت ما دخلها من التحريف ونحوه، لأنه الحكم وهو الفيصل. هذا القرآن وهذا امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بشرف هذا الكتاب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم إن الله بعباده لخبير بصير، هو الخبير العليم سبحانه وتعالى، وهو البصير الذي لا يعزو عن علمه ولا عن بصره شيء، ومن علمه وخبرته وبصره سبحانه وتعالى أن اختار النبيين واختار منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، واختار الأمم واختار منهم أمتنا، واختار الكتب واختار منهم كتابنا، وخصنا بخير كتاب أنزل وأشرف رسول أرسل لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عطف بالثناء على هذه الأمة كلها على الصحيح، وهذا في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والمقصود بوراثة الكتاب هنا وراثة علم هذا الكتاب وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني أورث الله المصطفين من هذه الأمة كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الذي نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات جديرة ببيان كرامة هذه الأمة على الله سبحانه وتعالى. ما أكرم هذه الأمة على الله حيث يقول أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وذكرهم بكل يعني صفاتهم وأحوالهم، حتى أنه قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذه المنة من الله وبيان الكرامة لهذه الأمة على الله، لا شك أنها توحي أيضا بضخامة التبعة الملقاة على كاهل هذه الأمة، وأهمية من ثم أهمية القيام بهذه التكاليف التي هي مقتضى هذه التبعة التي يحملها كل فرد منا على كاهله، لأنك لابد في صنف من هذه الأصناف، ولو كنت من الصنف الأول وهم الجمهور وهم الأكثر، فمنهم ظالم لنفسه، من يفرط في بعض الواجبات وربما ارتكب بعض المحرمات أو فعل كثيرا من المكروهات أو ترك كثيرا من المستحبات، هذا الذي ظلم نفسه، لكنه أيضا ممن أورثوا الكتاب وشرفهم الله تعالى بهذا الكتاب لما معه من أصل الإيمان، حسبه أن معه التوحيد، أن معه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الشرف وإن ظلم نفسه فإن الله تعالى أورثه هذا الكتاب وجعله من خير أمة أخرجت للناس. ومنهم مقتصد، قال المقتصد هو الذي يعني يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، وربما لا يكون بنفس يعني الدرجة العالية التي تكتمل أدواته فيها، فيأخذ بكل المستحبات ويترك كل المكروهات ونحو ذلك، هو ليس كذلك، وإنما مقتصد من الاقتصاد، يعني القيام بالواجب الذي عليه مع يعني عدم الزيادة على هذا. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، يعني هذه المنزلة التي تنقطع دونها الأعناق والتي لا تكثر في زمانك أحدا من أهلها إلا أن يكون يعني أحد لا نعرفه ولا يشار إليه بالبنان، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وإنما قال في هذه الثالثة خصوصا، قال بإذن الله حتى لا يغتر بعمله، حتى لا يظن السابق بالخيرات أنه سبق بعضلاته أو سبق بإمكاناته أو سبق بجهوده ويعني حسن بلائه، وإنما سبق من سبق بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك إلا بتوفيقه ومعونته، ولولا الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هكذا ينبه الله تعالى في المقامات الفاضلة بأنه ما حازها من حازها إلا بتوفيق الله، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لما استطاع، حتى لا يعني يغتر السابقون بالخيرات بأعماله. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. واختلف أهل العلم هنا على فريقين، هل هؤلاء جميعا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهم هذا الثناء وهذا الفضل، أم أن الظالم لنفسه ليس من هذه من أهل هذه الآية، وليس ممن أورثوا الكتاب، وليس من المصطفين من هذه الأمة، على خلاف ذكره المصنف. والراجح والقول الأول الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن هذه الأصناف الثلاثة داخلة في الاصطفاء وفي وراثة الكتاب. قال والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية، وذكر جملا من الأحاديث تؤكد هذا المعنى، وهي أن هذه الأصناف الثلاثة من هذه الأمة ومن الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وذكر في ذلك جملة من الأحاديث بعضها ضعيف وبعضها صحيح. ومن أخسر الأحاديث التي ذكرها أن نفق كلهم من هذه الأمة، وإن كان في ضعف لكن يشهد له الذي قبله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، قال فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر، ثم هم الذين تلافاهم برحمته، فهم الذين يقولون يعني بعد هذا في الآيات الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والحديث يتحسن بشواهده التي ساق المصنف منها يعني بعضها. وفي الآية قول آخر، وهو إن الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا هو من المصطفين الوارثين للكتاب، وإنما هو من الكافرين أو من المنافقين أو من أصحاب المشأمة، على الأقسام الثلاثة المذكورة التي تأتي في سورة الواقعة، السابقون السابقون وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، فقالوا هذه مثل هذه، والسابقون هم السابقون بالخيرات هنا، والمقتصدون هم أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة هم الذين يظلمون أنفسهم. لكن القول الأول أولى إن شاء الله تعالى، وعليه يعني بعض النصوص المرفوعة وكثير من الأثار الموقوفة عن السلف رضي الله عنهم، منها الأثر المشهور عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها بعض التابعين في معنى الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، فقالت يا بني هؤلاء في الجنة، يعني الثلاثة الأصناف، وهذا هو الشاهد. قالت أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، فجعلت نفسها من الصنف الثالث، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، وهذا أيضا شاهد بمعنى أنها عدت الظالمين لأنفسهم من عموم هذه الأمة ومن المسلمين، وإن كانت أدخلت نفسها معهم من باب الهضم، هضم النفس والتواضع، وإلا فنحن نشهد الله تعالى ويعلم هذا كل مسلم عاقل أن عائشة رضي الله عنها من السابقين أو من السابقات بالخيرات بإذن الله، بل هي من مقدم هؤلاء ومن أشرف هذا الصنف، فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها وعلى شرفها، حتى قال فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، وكيف لا تكون ضعينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السابقين بالخيرات. لكن انظر كيف يكون حال السابق بالخيرات فعلا، أنه لا يظن نفسه هنالك أبدا. كل سابق بالخيرات لو سألته هل أنت من السابقين بالخيرات، يقولك أنا أبدا ولا خطر على بالي ولا تصورت. وكل من قال في نفسي وإحنا جالسين كده لعل أنا أكون منه إن شاء الله، فهذا يدلك على يعني التفاوت بين الفريقين. إن كنت سابقا فعلا فأنت لا ترى لنفسك سبقا، وإذا رأيت هذا السبق فيعني أبشر، أنت بعيد، ما زلت بعيدا، لا أنت سابق ولا أنت حتى مقتصد، بل أنت من أشد الظالمين لأنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآثار التي ذكرها المصنف عن غير عائشة كثيرة، وهي تؤكد أن القول الأول هو القول الراجح على النحو الذي ذكرنا. ثم لما قال الله تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، بين هذا الفضل وفصله، قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فبين الله سبحانه وتعالى حقيقة هذا الفضل الكبير الذي أعطيه هؤلاء المصطفين والوارثون للكتاب، فقال جنات عدن أي جنات إقامة، مقيمون في هذه الجنان التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم، وذكر ما فيها من النعيم الحسي والمعنوي، قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، تحليتهم بأساور الذهب رجالهم ونساؤهم، ليس كما في الدنيا يحرم الذهب على الرجال وتتحلى به النساء، وكذلك لباسهم فيها حرير نساؤهم ورجالهم أيضا يلبسون من سندس واستبرق والديباج والحرير الرقيق والحرير الغليظ، ونحن الحمد لله نعرف لهذا ولا هذا، لكن على الأقل هي أشياء جميلة، ويعني عرفها من عرفها، ويعني قد أثرت لبه وتأثر بها فؤاده، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، هذا كله من النعيم المادي الملموس، وليس نعيم أهل الجنة ماديا وفقط، بل يجتمع ويترادف عليهم كل أنواع النعيم، ما كان منها ماديا ملموسا وما كان منها معنويا محسوسا، ولهذا عطف على هذا بقوله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وهذا المعنى المعنوي المحسوس، وهذا معنى الرضا الذي يستشعره أهل الجنة، والأمن والاطمئنان واليقين أنهم لا يزولون عن هذا النعيم، ولا يرجع إليهم هذا الشقاء وهذا الكمد وهذا الكبد الذي كانوا يعينونه في الدنيا، فاجتمع لأهل الجنة ولهؤلاء الذين أورثهم الله عز وجل الكتاب واصطفاهم، اجتمع لهم النعيم المادي الملموس والنعيم النفسي المحسوس، ومن ثم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني أذهب عنا وأزال عنا كل مخوف وكل مكروه وكل محزور، إن ربنا لغفور شكور، يعني غفر السيئات وما كان أكثرها، وشكر الحسنات وإن كانت قليلة، وهذه معاملة الرب سبحانه وتعالى. ثم فصلت الآيات أيضا الذي أحلنا دار المقامة من فضله، مرة أخرى من فضله، الذي أحلنا دار المقامة يعني الذي أحلنا هذه الجنة وهي دار إقامة لنا، فأقمنا فيها بفضله سبحانه وتعالى لا بأعمالنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا لنفس العلة الماضية التي قال سابق بالخيرات بإذن الله، حتى لا يغتر المسلمون وحتى لا ينسب الحق إلى غير أهله، إنما دخل أهل الجنة الجنة بفضله سبحانه وتعالى. كيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وما في معناها من الآيات؟ التوفيق أن دخول الجنة أصله بفضل الله سبحانه وتعالى للجميع، لجميع من دخلها، ثم ينزلون منازلهم بعد هذا بأعماله. المنازل الأعمال، واحد فوق واحد فوق أكثر، واحد تحت شوية، واحد هنا واحد هنا، على حسب عمل. إنما أصل الدخول لا يقوم به عمل، أي عمل، وإنما أصل الدخول بفضله سبحانه وتعالى ومنته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا أنا، لما سئل ولا أنت قال ولا أنا. فإذا كل من دخل الجنة فبتوفيق الله ومحض فضله ومنته، ثم إذا دخلوها ينظر في أعمالهم، فمنهم ومنهم ومنهم، وهذا وبهذا تجتمع النصوص. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والنصب هو التعب، وقريب منه اللغوب، وما مسنا من لغوب يعني من تعب ونصب وإعياء ونحو ذلك، وكل من المعنيين يستعمل في التعب كما قال المصنف. والمراد نفي هذا وهذا، أنه لا تتعب أبدانهم ولا تتعب أيضا أرواحهم. والآية دليل على أن أهل الجنة لا ينامون في الجنة. من أين الدليل أن أهل الجنة لا ينامون؟ أن بعض الناس لما ينام في الدنيا يستريح، يا سلام ما ألذ النوم. إن شاء الله في الجنة سنطلب إن إحنا نكون تعبانين عشان ننام ونحس بقى بحلاوة النوم اللي إحنا وكل شيء يعني نطلبه نجده ونرى. لكن الظاهر أن أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم يعني ليس له فائدة في الجنة، لأن النوم لا تكون لذته إلا بعد التعب. وأهل الجنة لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، هم لن يتعبوا حتى يرتاحوا بالنوم، هذه واحدة. وأيضا أهل الجنة يعني قد ذبح الموت بين الجنة والنار، وقيل أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت. ومعلوم أن الموت، أن النوم إنما هو الموتة الصغرى، فالنوم نوع من الموت، وتعطل عن اكتساب ما يكتسبه الإنسان في الجنة من النعيم ونحو ذلك. وإذا فأبشر، ليس في الجنة نوم، إنما هو يعني تلذذ ونعيم، ويعني كل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما ذكر الله عز وجل أهل الجنة ونعيم هذه الجنة على طريقته في كونه كتابا مثاني، يعني يثني فيه بذكر الطريق المخالف للطريق الأول، إذا ذكر أهل الجنة يذكر أهل النار، وإذا وصف الجنة يعود فيصف النار، وإذا ذكر أهل الشرك يذكر أهل التوحيد، ويتكرر هذا في القرآن كثيرا. يلتفت السياق إلى الجانب الآخر هنا، فلا نرى إلا معاني مضادة، ترى القلق والحيرة والاضطراب وعدم الاستقرار منذ أن بدأ الوصف للفريق الثاني. قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فهم في هذا الحال التي يرون موتهم راحة لكن لا سبيل ولا إلى الموت، لا يقضى عليهم فيموت، يطلبون الموت ولا يعني يجابون إلى الموت، ولا يخفف عنهم من عذابه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني لو متنا لكان خيرا. فيتركهم يعني ما يتركهم، ثم يقول إنكم ماكثون، ولا يخفف عنهم من عذابه. أما الموت فلا حيلة فيه، بل سيبقون في العذاب، ثم إن العذاب أيضا لا يخفف، كما قال الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وكما قال كلما خبت مأواهم جهنم، كلما خبت يعني طفئت زدناهم سعيرا، يعني لا يكون إلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال كذلك نزي كل كفور، يعني كما يكون هذا شأنهم فكذلك كل كفور هذا جزاؤه الذي لما كذب به من الحق الذي بعث الله به نبيا صلى الله عليه وسلم. ثم يعني يصف حالهم في هذه الدار، قال وهم يصطرخون فيها، يعني يجأر بعضهم إلى بعض، يجأرون إلى الله، ينادي بعضهم بعضا، يصرخون ولا يجابون، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يسألون الرجعة ويندمون، ولا تساعة مندم. وقد علم الله سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، لأن الإجابة إلى سؤالهم خلاف مقتضى الحكمة، فكيف لو أجابهم ثم رجعوا لقالوا نحن خدعنا ربنا سبحانه وتعالى. وإذا فالله تعالى العليم الحكيم الذي علم أنهم ليسوا أهلا لموضع رحمته سبحانه وتعالى لم يجيبهم إلى سؤالهم، فهل إلى خروج من سبيل؟ لا، ليس لهم سبيل إلى الخروج، وإنما يبكتون ويقال لهم تبكيتا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أو ما أعطيناكم أعمارا في الدنيا لو كنتم تنتفعون لانتفعتم بها. واختلف أهل العلم في هذه الأعمار وما المراد بها، فمنهم من قال مقدار 17 سنة، يعني مجرد ما يبلغ ونحو ذلك فإنه داخل في هذا الوعيد لو مات على غير الاستقامة، ومنهم من قال 18 سنة، ومنهم من قال 20 سنة، ومنهم من قال 40 سنة ورجحه الطبري، ومنهم من قال 60 سنة، وهذا النصوص تدل عليه أكثر لما في البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد أعذر الله إلى رجل أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، وهذا اختيار المصنف. لكن على كل حال كل الأقوال لها وجه من الصحة، بمعنى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ما لو كان ينتفع لانتفع، وكل من بلغ وأدرك البلوغ فهو لو كان سينتفع انتفع بمجرد هذا البلوغ. لكن النص الأخير الذي صح عند البخاري وغيره أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، هذا يفيد يعني نهاية ما ينبغي أن يكون، بحيث لا يتصور بعد هذا عذر، ولا يتصور بعد هذا إلا أن الله تعالى قد أحكم حجته على هذا العبد. ولهذا غالب أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70 كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات هو نفسه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في 63 عاما، ومثله كذلك مات أبو بكر وعمر وعلي، جميعا ماتوا في نفس هذا السن على 63. وعامة هذه الأمة متوسط أعمارها ما بين 60 و70، وكثير منهم يموت قبل هذا، كما أن بعضهم يؤخر عن هذا، وهذا شيء علمه عند الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الله تعالى يبكت أهل النار ويؤنبهم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به. قال وجاءكم النذير، يعني وهذا أيضا قيد آخر، وهذا حجة بعد حجة، والجمهور أن النذير هو الرسول، وذلك لأن الله تعالى كان يرسل النذر إلى الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني رسول من المرسلين. وقال بعض أهل العلم وجاءكم النذير يعني الشيب، إذا يعني بدأت الشعرات البيض تظهر أو تنبت في مفارقك أو في لحيتك وبدأت تتأمل فيها، إذا نظرت إلى المرآة فاعلم أن هذا النذير الذي أرسله الله تعالى إليه. وهذا المعنى أيضا جيد ومؤثر وله يعني أثر في القلب، يعرفه من بدأ يعني يعد الشعرات البيض قبل أن تنتشر وتضرب في رأسه أو في لحيته، هذا نذير وهذا نذير، وما أكثر النذر من هنا وهناك. قال الله تعالى فذوقوا فما للظالمين من نصير، يعني فذوقوا العذاب، فإنه لا ناصر لكم من الله ولا شافع لكم عند الله سبحانه وتعالى ولا منقذ لكم من العذاب والنكال، لأن الله عز وجل إذا غضب على أهل النار فإنه لا ينفعهم شيء، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة وليس لهم كرة. وهكذا يذكر الله تعالى صورتين متقابلتين بعد أن ذكر الصورة الأولى التي ذكر فيها أهل الجنة ونعيمهم وما هم فيه من جنات عدن يدخلونها، حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والصورة الأخرى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذه صورة الأمن والراحة، وهذه صورة القلق والاضطراب، هذه نغمة الشكر والدعاء، وهذه ضجة الاصطراخ والنداء. هذا مظهر عناية الله وتكريمه لعبده، وهذا مظهر الإهمال والتأنيب. هذا كله حتى ينظر كل واحد موضع قدمه ويختار من الآن كيف يريد أن يكون عليه غدا، ثم يعد لكل اختيار عدته، ويحسب لكل شيء حسابه، ويشمر عن ساعد الجدي إن كان يريد النجاة، أو يترك نفسه كالبهائم العجموات يمشي كيفما اتفق ويخبط خط عشواء إذا يعني اختار لنفسه العسرة والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم، هذا إخبار بكمال علمه سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ما في السرائر وما تطويه الضمائر. ويترتب على هذا العلم الكامل أنه سيجزي كل عامل بعمله، ولهذا قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، فجيل بعد جيل، وقرن بعد قرن، وأمة بعد أمة. وهذا من أعظم مواطن التأمل، فإن من تأمل تتابع الأجيال وانتهاء الدول وقيام بعضها بعدها، وهذا الدثور والظهور المتواليان على مر العصور، من تأمل هذا خليق أن يجد لقلبه العبرة والعظة، وأن يشعر أنه يعني غدا سيشار إليه ويقال: يعني انظروا إلى فلان كيف كان ثم صار، وانظروا إلى يعني بنائه كيف اندثر، وانظروا إلى جيله كيف انتهى. سيصبح الحاضرون الآن عبرة لمن بعدهم، كما أنهم أن يعتبرون بمن سبقهم. نعم، أنت الآن يعني صاحب الدورة، صاحب الزمان وصاحب المكان، صاحب الإمكانات وصاحب الشباب وصاحب الطاقات، لكن أين الذين سبقوك؟ لا شك أنهم كانوا في وقت من الأوقات كما أنت الآن، وربما أكثر تمكينا، ثم إنهم ذهبوا وجئت أنت تتفرج على هؤلاء وتتأمل فيهم. ربما كنت أنت غدا، ولابد أن هذا كائن أنت موطن العبرة لمن سيأتي بعد ذلك. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يخلف بعضكم بعضا، فقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، وربما أمة بعد أمة. ولهذا ذكر بفردية التبعة حتى لا تتوه بين هذه الأجيال وبين هذه القرون وبين هذه الأمم. فمن كفر فعليه كفر، عليه وحده، وليس على أمته ولا على جيله ولا على أهل بلده، دع عنك هذا كله، من كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. ماذا تنتظر من جبار السماوات والأرض؟ أن يمقت أهل الكفر والضلال والمعصية وخلاف طريق الاستقامة، أو أن يحبهم ويرضى عنهم؟ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، مهما استمروا على كفرهم استمر الله تعالى على بغضهم. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، ما يزيدهم هذا إلا خسرانا مبينا. ثم التفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يجادل المشركين: قل لهم أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، يعني أخبروني عن هذه الأصنام وعن هذه الأنداد وعن هذه الآلهة المزعومة، أروني ماذا خلقوا من الأرض. من منهم يدعي أنه خلق جزءا من الأرض؟ لا أحد منهم يدعي هذا ولا فعل هذا وادعاه أحد قبل ذلك، اللهم إلا فرعون الذي أضحك الناس عليه، ومن أقره على هذا فقد استيقن في نفسه أنه ليس كذلك، وإنما يعني لمصالح وأغراض وأعراض ومقاصد وشهوات. فحتى هذا الذي ادعى فإن دعواه غير مقبولة حتى ممن طلبها منه. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، يعني على الأقل يدعي أحد أنه شريك، والله أنا شاركت الله تعالى في خلق السماء الثالثة، أو إن لي بعض المشاركة في يعني خلق الجبل الفلاني أو نحو ذلك. لا، هو يعني يملك خلق السماوات والأرض ولا يملك شركا في ذلك، وهذا دليل عقلي على صحة عبادتهم ويدل على بطلانها، يعني يدل على صحة عبادتهم، يعني على صحة العبادة لله عز وجل، ويدل على بطلان ادعاء هؤلاء الشركاء من دون الله. هذا دليل عقلي. لما كان الواقع أنه لا يدعي أحد أنه خلق السماوات والأرض، ولا يدعي أحد أنه شارك في خلقها، فهذا دليل عقلي على أن هذه الآلهة ليست آلهة في الحقيقة. ثم شفع الدليل العقلي بالدليل السمعي، قال: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. بل ربما كان عنده واحد دليل سمعي، يعني دليل نقلي. شوف الصبر الذي يعني يصبره القرآن على هؤلاء، هو يحاجهم حتى ما فيش دليل عقلي. طب يمكن دليل سمعي. أم آتيناهم كتابا، هل يملك أحد أن يدعي أن عنده كتابا من الله سبحانه وتعالى يقول إن الشرك يعني وارد، وإن الكفر صحيح، وإنه لا بأس للشرك ونحو ذلك؟ الجواب: ليس الأمر كذلك. ولهذا قال الله تعالى: بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يعني يغر بعضهم بعضا ويغوي بعضهم بعضا، ويتناقل هؤلاء كلاما ليس بالحق. ثم ذكر الله تعالى قدرته على خلق السماوات والأرض، وأن القوة التي في السماوات والأرض إنما هي بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إذا شاء لهذا الكون أن يختل فإنه لا أحد غير الله سبحانه وتعالى يقدر أن يمسكه. قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالسماوات والأرض، وإن كان الله عز وجل سبب الأسباب كأن جعل الجبال أوتادا أن تميد بكم وغير ذلك، إلا أن الجبال من الذي وضعها في الأرض؟ الله تعالى هو الذي أمسك الأرض بالجبال، هو الذي أمسك السماوات وما فيها ومن فيها من الملائكة. ولهذا قال: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني وحين تزول السماوات والأرض فإن أحدا لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا إشارة إلى الموعد الذي ضربه القرآن كثيرا لنهاية هذا العالم، حين يختل نظام العالم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار، وإذا الوحوش، وإذا النفوس، وإذا وإذا، هذا كله إذا كان، فإنه إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني ما يمسكهما أحد بعد الله سبحانه وتعالى، إذا ذهب كل شيء في هذا الفضاء فإن أحدا لا يستطيع أن يمسك زمام هذا الكون. إذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب العالم فلا يستطيع أحد، ولا قوة كائنة ما كانت، ولا علم ولا تقنيات ولا غير ذلك أن تقوم باعتدال هذا الكون أو بإعادته مرة أخرى. فهو الذي أمسكه سبحانه وتعالى، وهو الذي يزيله سبحانه وتعالى. يمسك السماوات والأرض أن تزول، ما أراد لهما الثبات، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وإذا أراد لهما الفناء فإن أحدا لا يستطيع أن يمسك السماوات ولا الأرض بعد الله سبحانه وتعالى. قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. هذا التشغيب الذي كان عند قريش، كانت قريش تعاشر اليهود وتعرف أخبار اليهود وتسمع أخبار اليهود من هنا ومن هناك، وذلك قبل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان عندهم بعض العلم عن بعض الأخبار، ويصلهم أن اليهود قوم بهت ويقتلون أنبياءهم ويفعلون ويفعلون، ويعلمون بالمعلومات المتناقلة أنه سيأتي نبي في آخر الزمان. فكانت قريش تمني نفسها، وكان الأنصار في المدينة أيضا يمنون نفسهم بهذا، وكان كثير من الأمم في ذلك الزمن تتمنى وتستشرف لهذا الشرف، بعثت النبي الجديد، نبي آخر الزمان، أن يكون منهم. وممن تمنى هذا كثير من العرب، بل أقسموا على هذا إقساما، جهد أيمان، يعني الأيمان التي بالغوا فيها، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، سيكون أهدى من اليهود أو أهدى من النصارى أو غيرهم. فلما جاءهم نذير، يعني لما جاء هذا النذير فعلا وهو خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا. وإذا هذا يدل على أن إقسامهم لم يكن بحسن قصد، وإلا لو أقسموا لأن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم وهم صادقون في هذا لو وفقوا له، أليس كذلك؟ لكن كان إقسامهم إنما صدر عن استكبار وعن بغي وعن عتو وعن تمرد على الخلق وعلى الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال استكبارا في الأرض، يعني ما أقسموا هذا القسم جهد أيمانهم إلا على سبيل الاستكبار في الأرض وطلب الكبر والعلو والبغي. ومعلوم أن الدار الآخرة يجعلها الله تعالى للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولهذا قال فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا استكبارا، يعني استكبروا عن اتباع آيات الله، ومكر السيء يعني مكروا بالناس في صدهم عن سبيل الله، لأن بعض الناس إذا سمع هذا ثم رأى كفرهم بعد هذا صد عن السبيل وقال هؤلاء أولى، قد كانوا يقسمون أنهم إذا جاءهم نذير سيتبعونه ثم إنهم لم يتبعوه وهو منهم، فلابد أن هناك شيئا لا نعلمه فيصد عن السبيل. وإنما هذا من مكر السوء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه يعني أفعال كما ذكر بعض السلف من فعلها لم ينجو حتى ينزل به يعني فعله المكر والبغي والنكس. ولهذا ورد في كتاب الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إنما بغيكم على أنفسكم فمن نكث فإنما ينكس على نفسه. قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني ماذا ينتظرون بعد هذا؟ هل ينتظرون إلا أن ينزل بهم ما نزل بالمكذبين من قبلهم من العذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون؟ قال ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني سنن الله تعالى في كون مضطردة جارية لا تتغير، لا يملك أحد أن يبدلها ولا أن يغيرها ولا أن يحولها ولا أن يكشفها. قال الله تعالى في ختام السورة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذا السير في الأرض أولم يسيروا الذي دعا القرآن إليه كثيرا إنما يقصد السير بالعين المفتوحة والقلب المتيقظ للوقوف على مواطن التأمل، الوقوف على مصارع الغابرين، الوقوف على كيف كانوا وكيف بلغوا من القوة وكيف تركوا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ثم بعد هذا كل هذا انتهى إلى لا شيء، كل هذا يعني خليق بأن يوجد في القلب الرقة والموعظة ومشاعر التقوى وإيحاءات الإنابة وحسن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن التأمل أولم يسيروا في الأرض، بخلاف من سار وجعل يتنقل من هنا وهناك وجعل يعني بكل بلاهة يتنقل بين المشاهد العظام وهمه وحسمه أن يأخذ لنفسه صورة بجانبه، هو ده آخر حاجة عنه، يقف جنب الهرم ويأخذ صورة، ويقف جنب كنيسة آيا صوفيا ويأخذ صورة، ويروح في قصر الحمراء في أندلس ويأخذ صورة، ويجي مش عارف جنب شجرة غريبة ويأخذ صورة، وتبقى حياته كلها صورة في صورة، وهو في النهاية صورة وشبح ولا يفهم شيئا كالحمار يحمل أسفار. وإنما بدل ما يأخذ صورة ماذا يفعل؟ يأخذ صورة حقيقية يتأمل، يقول سبحان الله هذا يعني البناء الذي يعني هو نهاية الضعف وإنما تركه أهله لكي يتفرج عليه الناس، هذا كان في شبابه يعني كان آخر ما انتهت إليه التقنيات الحديث. يعجبني جدا أن نشاهد المباني القديمة جدا، مش القديمة بس، القديمة جدا يعني بتكون مثلا من يعني طراز بعيد وغريب وأشكال في غاية، نقول سبحان الله هذا في شبابه، هذا البناء في شبابه كان إيه؟ يعني كان نهاية اللي كان الناس يتندرون به ويقول ولا كبناء فلان ولا كبيت فلان كيف صار الآن. ولهذا هذه الناطحات التي تراها الآن وهذا الملك الذي تراه الآن تأمله بعد 100 سنة لو أنك عشت سوف يسخر الناس منه، يقول إيش هذا؟ شوف زمان لما كانوا الناس بيبنوا البيت بالطريقة الفلانية أيام التخلف ويصبح الناس يعني دائما من حال إلى حال. من تأمل هذا كله وخير منه أن يتأمل في الناس وليس في المباني والجمادات. الناس الذين فعلوا هذا والذين عاشوا على هذه الأرض وتنفسوا بنفس الهواء والتحفوا بنفس السماء، أين هم الآن؟ وكم تركوا وكم خلفوا وأين ذهبوا؟ ترى في الجنة أم في النار؟ ثم يحدث إسقاطا من هذا كله على نفسه، لأنه هو المعني وهو المقصود في الحقيقة بهذا كله. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، يعني أين أنت بالنسبة لهؤلاء؟ ومع هذا فقد علمت عاقبة المكذبين وكيف كانت السوءة، فألا تخاف من عاقبة نفسك؟ ولهذا قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقوته سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى لا يقف أمامها شيء ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، بكمال علمه المقرون بكمال قدرته سبحانه وتعالى. كمال العلم مع كمال القدرة يجعل من ربنا سبحانه وتعالى، بحيث لا يملك أحد من خلق كائن من كان أن يريد ما لم يرده، أن يقدم ما أخره أو أن يؤخر ما قدمه. ثم ختم هذه السورة، يجيء هذا الختام يكشف عن حلم الله تعالى ورحمته إلى جانب قوته وقدرته. كما أنه عليم قدير فإنه كذلك رحيم، وإنه كذلك حليم، وأنه يمهل الناس لكن إمهال عن حلم وعن رحمة، ليس عن ضعف ولا عن عجز. وهو كذلك هذا الإمهال لا يؤثر في دقة الحساب ولا في عدل الجزاء. ولهذا قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو آخذهم بذنوبهم لأهلك جميع الأرض، بل ولأهلك الدواب والحيوانات أيضا، ولم يترك على ظهر الأرض من داب. وقال ظهرها إن الضمير يعود على أقرب مذكور، أولم يسيروا في الأرض، فالكلام الضمير يعود على الأرض، ما ترك على ظهرها من داب، يعني لو أنه آخذهم بما كسبوا أو ببعض ذنوبهم كما في الآيات التي تقدمت. قال ولكن يؤخرهم، وهذا إشارة إلى إمهاله سبحانه وتعالى وحلمه ورحمته، يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم أفرادا ويؤخرهم جماعات، ويؤخرهم أفرادا إلى الأجل الذي لكل فرد، ويؤخرهم جماعات إلى الأجل الذي لكل أمة ولكل دولة، حين تذهب هذه الدولة وتأتي دولة أخرى، وينقضي هذا القرن ويأتي قرن آخر، ويزول هذا الجيل وتأتي ويأتي جيل آخر، وتذهب هذه خلافة هذه الأمة ويصعد نجم أمة جديدة. هذا كله من التأخير إلى أجل مسمى، هذا كله في علم الله عز وجل محسوب. ولهذا قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، إذا جاء الأجل الذي عند الله فهو بصير، ومن بصره سبحانه وتعالى وخبرته وعلمه أنه يجازيهم بحسب ما علمه منهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا تنتهي هذه الصورة المحشودة بكثير من الآيات المبسوسة في صفحات الكون، والتي أريد بها في هذا القرآن المكي أن يتأمل الناس هذه التأملات التي تردهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، عسى أن يرجع متخلف أو يتوب مذنب أو يستعتب عاص أو يؤمن كافر أو نحو ذلك، وكل أصناف الناس ينتفعون من هذا القرآن المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعله نافعا لنا في الدنيا والآخرة. وهذا آخر السورة، والحمد لله رب العالمين. نبذة صغيرة على قدوم شهر شعبان، وخصوصا وأول ليلة من شعبان الليلة القادمة، حتى نحمس أنفسنا على اغتنام هذا الشهر الكريم. نعم، لو كان المسألة في الكلام، كلام محفوظ يقال كل سنة شهر شعبان وأهميته، وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، لكن أهم من هذا يعني إنزال هذه المعاني المحفوظة، محاولة استرجاعها ويسهل أن نسترجعها، ومحاولة يعني إنزالها على القلب وليس على الأذن، إنزالها على الروح وليس على البدن، أن يتأمل الإنسان كيف أنه يعني خائف أن يموت قبل أن يدركه رمضان. يمكن أن تموت الآن، ملايين من الناس سيموتون، لكن فالله أن يستر وأن يعني يؤخر إلى رمضان حتى ندرك هذا الموسم المبارك. ثم لا يصح وليس من حسن المعاملة أن يفجأك رمضان وأنت على حالاتك هذه. ومن هنا شرع الله تعالى شعبان على سبيل المرحلة الانتقالية حتى تؤهل نفسك، فشعبان بوابة لرمضان. فمن الآن فاجتهد أن تصوم عامة شعبان، يوم سبت يوم جمعة يوم اثنين يوم خميس، اعتبر نفسك شعبان كله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو يعني ضعفت يوما أو سافرت يوما أو يعني عرض لك عارض وأفطرت لا تفطر كثيرا، فإن صلى الله عليه وسلم ما كان يفطر كثيرا في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فأنت أن يصوم شعبان كله وسيفوتك هذا القليل، الأمر فيه واسع، لكن ليس من الهمة أن تقول شعبان ده نصوم في بقى اثنين وخميس، ما جئت بالتائه. شعبان ده كله يصام، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، خلي القليلا دي بقى يوم مرض يوم سفر يوم يعني ظرف من الظروف، واجتهد أن تصومه كله، اجتهد أن من الآن تقوم، حتى يعني ألا تستحي أنك لا تقوم إلا في رمضان؟ طيب درب نفسك على القيام من الآن، من الآن خلي لك ورد، راجع وردك إن كنت فقدته، ويعني اصعد به إن كنت نزلت، بدل ما مرة في الشهر خليه بقى في شعبان مرتين ثلاث، عشان لما يجي رمضان تطلع بقى في العشرة والخمستاشر والكلام الجميل هذا. ربنا يستر علينا وعليه. لو أخذ الله الناس بما كسبوا من الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن نسأل الله أن يسترنا وإياكم. أريد الحق في مسألة المعية، هل هي معية على حقيقتها أم العلم والإحاطة؟ المعية معيتان، معية عامة وهي معية العلم والإحاطة، والله تعالى معيته العامة تقتضي هذا المعنى العلم والإحاطة، ومعية خاصة وهي معية النص والتأييد والإكرام ونحو ذلك مما تكون لخواص المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا شك أن هذه المعية تختلف عن معية عموم الناس، فالمعية الخاصة غير المعية العامة. علاقة الحاكم بالمحكوم، وهل يجار على الحاكم إن كان ظالما؟ ما أدري معنى يجار على الحاكم، أقصد يعني يخرج على الحاكم. خروج على الحاكم ليس من طريقة أهل السنة، وإنما من طريقة الخوارج الذين يعني يخرجون على الحكام ويحاربون الحكام، ويحدث في أرض الله عز وجل وبين عباد الله من الفوضى ما لا يعلمه إلا الله، بل ونعلم منه شيئا على مدار التاريخ، على مدار التاريخ ما رأينا خارجا على الحاكم مهما كان ظالما إلا وترتب على ذلك من المفاسد أكثر من المصالح. ولهذا أهل السنة لا يرون خروج على الحكام وإن كانوا ظالمين، لكن يجعل الله تعالى بالدعاء أن يصلح أحوال الحكام وأن يهديهم وأن يردهم إلى الدين ردا جميلا. وبقاء الحاكم الظالم مع استقامة كثير من أمور الدنيا خير من الخروج عليه، وهو ليس بكل سهولة أن يترك أحدا يخرج عليه ويترتب على هذا فساد أمور الدين والدنيا. واعتبر البلاد التي لم يستقر فيها الأمن ونحو ذلك كيف يكون الأمر فيها، لا دينا حصلوا ولا دنيا أبقوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن ليس معنى هذا الاستسلام وأن يكون شعارنا كما قال الشاعر يا قوم لا تستيقظوا ما فاز إلا النوم، ليس هذا المقصود، بينما المقصود وجوب التغيير. لكن كيف التغيير؟ ليس بالخروج على الحاكم، وإنما التغيير بالعلم والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبيين الحق للناس وتصفية الدين مما شابه من شوائب الشرك والجاهلية في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاقيات ونحو ذلك، ومحاولة تربية الناس على هذا الدين الحق. يأتي انقلاب سلمي بلا أدنى حرج لو كل أسرة صغيرة حاولت أن تعمل بالإسلام واتسعت هذه الدوائر، يصبح غدا إن شاء الله الوزراء والحكام والمحكومون الكل يعني من ثمرة هذه الدعوة المباركة. هذه الطريقة أنفع وأنجع، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تركت لحيتي وقصرت ثوبي، شعرت أنني أفضل من أقراني ورعا ودينا، ومنهم من هو ملتزم ولكنه لم يعفي لحيته، وقد كنت ملتزما ولا أشعر بهذا الكبر يعني من قبل، فهل لي أن أحلق لحيتي حتى أعالج هذا المرض ثم أعفيها مرة أخرى مع العلم أنني حاولت معالجته ولم أستطع؟ نعم لك هذا إن كنت شيطانا أو يعني متبعا للشيطان. نعم كنت متبعا للشيطان أو كنت شيطانا تفعل هذا بأن تعصي الله سبحانه وتعالى بحجة أنك تريد أن تطيعه، تقول يا رب أنا لا أستطيع أن أطيعك، فحتى أطيعك فأعني على أن أعصيك لكي أطيعك. مجنون هذا الذي يقول هذا الكلام، مجنون. ولعلك إن شاء الله غير مجنون، لكن يعني أنا أصفك بهذا حتى يعني تفيق من هذا الذي ألم بك. وليس كل إنسان عجز عن علاج داء من الأدواء يركب طريق الجنون على هذا النحو. سبحان الله، كنت تقول قبل ما أنتحي كنت أيضا ملتزم يعني وعندي نوع من الاستقامة، ما كانش عندي رياء، وبعدين التحيت وصار عندي رياء. العيب في اللحية ولا فيك؟ العيب فيك. طيب خلي ما اللحية ليست طرفا، خلي اللحية كما هي، وحاول أن الرياء هذا أو الإخلاص محل القلب وليس محله العارضين. من قال أن الرياء في العارضين؟ الخد بيعمل رياء ولا الزقن بتعمل رياء؟ أبدا، إنما الرياء في قلبك. عالج قلبك بعيدا عن اللح، هذه مشكلتك أنت، وإنما تعالج بطاعة الله وبدعاء الله سبحانه وتعالى وبمحاولة معرفة النفس أكثر ومعرفة الرب سبحانه وتعالى وبالمجاهدة وبالدعاء وبالتضرع، ليس بهذه الحماقة التي تصف. امرأة وضعت ثم بعد فترة تم حدوث حمل جديد وعمره الآن 3 أيام. كذاب والله، في حمل بتعرف من 3 أيام؟ في هذا مع الأطباء في حمل بتعرف من 3 أيام؟ ده حتى يعني أحدث الوسائل ما بتجيش من 3 أيام، ده غير أنت بتعرفش أحدث الوسائل ولا حاجة، بس تدل على التكلف. حدث حمل جديد وعمره الآن 3 أيام وتريد أن تنزله الآن يعني قبل صلاة العشاء؟ لا يجوز، لا يجوز. هل صحيح أن عثمان رضي الله عنه أزال آية الرجم؟ لما تسمع كلام ما انتش فهمه، ما تسألش عنه لما تفهمه، لا يصح هذا الكلام. صحيح أن عثمان حرف القرآن؟ هذه معناه، لا يجوز صلى الله عليه وسلم أن يقال هذا. وما معنى ما ننسخ من آية أو ننسها؟ وما معنى ننسها؟ حاجة من الاثنين، يا أنت أبيض ملكش تسأل هذا السؤال، يا أنت أسود من السيادة وحقرأ الآية وتفسر، أليس كذلك؟ قضية النسخ في بعض القضايا تحتاج إلى تفصيل وترجيز، ما تجيش كده في كلمتين. ما ننسخ من آية يعني النسخ معروف، رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي لاحق، والنسخ واقع في القرآن والأدلة عليك. لو رجعت أي كتاب في علوم القرآن شفت باب النسخ وإيه معنى النسخ وإيه لما نسخ حكمه وتلاوته أو حكمه وبقي تلاوته أو تلاوته وبقي حكمه. لو مش عايز تعرف الحاجات دي ما تسألش وتشوش على نفسك وعلى بعض الحاضرين. استدل البعض على انتفاع الحي بالميت، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بموسى عليه السلام في رحلة المعراج. هو موسى في رحلة كان ميت ولا ربنا أحياه؟ شوف التفقه، بعض الأخوة بتفقه بعدين يتفقه غلط. دليل انتفاع الحي بالميت إن النبي انتفع بموسى. طيب موسى ربنا أحياه، كان حي أحياه له ثم كلمه وقال له ارجع إلى ربك، قال له كده هو ميت؟ طب كيف قال له؟ نعم تأول وكلمه بروحه. طيب حتى لو كلمه بروحه وهو العبرة بالروح، وانتفاع الأمة كلها بموسى وموسى ميت ورسول صلى الله عليه وسلم حي، لا هذا غير صحيح. وإلا الأصل إن الحي لا ينتفع بالميت، لأن الميت لا يدري عن الحي شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يقول لبعض الناس الذين يبعدون عن الحوض أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا، لأنه حالة كان ميتا فإنه لا يدري صلى الله عليه وسلم. لكن يصح انتفاع الحي بالميت يعني بإيمان بالميت لو كان الميت نبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتفزلك بعض المتفزلكة وقل نحن ننتفع بالنبي، ما عم ننتفع بإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طلب العلم عن طريق الكمبيوتر؟ لا والله ما في أحد طلب العلم عن طريق الكمبيوتر، ولا يحسن أحد يستفيد من الكمبيوتر إلا بعد ما يكون عارف الكتب وعلاجها أو نحو ذلك. أما يقعد على الكمبيوتر ويقعد يدوس ويطلع العلم، هيدوس مرة واثنين وهيزق، والمرة الثالثة هيروح بقى يمين ولا شمال يجيب حاجات تضيع العلم بالتعلم بمسافنة الأشياخ ولأن الكمبيوتر جهاز غبي جماد أمامك. أنت بتتعلم يعني بتشوف الشيخ وبيتكلم، تشوف ألفاظه، تشوف ابتسامته، بتشوف رقته، بتشوف الشيخ يعني. نعم. إذا وجدت شيخا كهذا فستتعلم منه الأدب، تعلم منه الرقة، تعلم منه الخشوع، تعلم منه معاني ربما كانت أهم من العلم نفسه. إنما عمر الكمبيوتر ما هي يخبطك كلك إصحى ولا يعني يفيدك هذه الفوائد. خطيبي يستثمر أمواله في بنوك ربوية ونصحته كثيرا ولكن يأبى، وعقدي الجمعة القادمة، فهل لو تزوجت يكون علي إثم؟ هل أقوم بإنهاء الخطوبة وأتركه أم أتزوجه؟ الجمعة القادمة جاي تسألي اليوم؟ نعم. لا، ينبغي أن يؤجل هذا العقد إذا أصر على التعامل بالربا. فبكل اختصار، ستتزوجين رجلا يحارب الله ورسوله، خلاص. فإن كان لك طاقة على يعني الاقتران بمن يحارب الله ورسوله بحيث تصبحين معه تحاربين الله ورسوله فهذا ممكن، وإن كان الجواب بالنفي فلا ينبغي إتمام زيجة كهذه، خصوصا أنك نصحتي وهو يعرف الحكم ومصر على التعامل بالربا، فهذا شؤم خبيث لا فائدة منه إلا أن يرجع. علمت أن إقامة السبوع للمولد للمولود بدعة، لكن قبل أن أعلم كنت أحتفظ ببعض تحف السبوع، وليس التماثيل ولكن أشياء أخرى، فهل يمكن الاحتفاظ بها؟ إن كانت غير تماثيل هتكون إيه يعني؟ خلص؟ المهم ما يتعملش السبوع بعد كده وتعمل العقيقة التي هي السنة، لكن واحدة محتفظة بشيء وزع في بعض هذه الأشياء وهذا الشيء ليس فيه في ذاته منهي عنه، خلص؟ صحن صغير مثلا طبق أو نحو ذلك حطوه في الكيس تاع السبوع وحبت تنتفع بهذا الطبق ولو أن يوضع في الزينة، هذا أمر مباح ليس له علاقة بالنسبة. إذا سافرت العمرة وتخلفت للحج ولكن زوجي هنا ولم أستأذنه في التخلف فهل يجوز؟ كيف يجوز؟ الزوج يجب استئذانه في كل شيء، ولا يجوز السفر بدون محرم، فإن محرم المرأة من السبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، فالمرأة إذا وجدت سبيلا محرما فقد وجدت السبيل، وإذا لم تجد محرما فليس عليها ليس لها سبيل. فلو جلست ولم تخرج لحج ولا عمرة لعدم وجود المحرم لكان هذا الواجب. سمعت بعض العلماء يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لآخر أزواجها لآخر أزواجها في الجنة إذا دخل الجنة، ماذا لو كانت المرأة تكره زوجها جدا فما مصيرها في الجنة؟ سبحان الله، إذا زوجها دخل الجنة وهي دخلت الجنة مش هيحصل كره، وإنما سيكون يعني المحبة كلها والأنس كله في الجنة، واحد من أهل الجنة والثاني من أهل الجنة، كيف يحدث بينهم؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، كل معاني البغضاء والكراهية تنتفي، حتى الأعداء إذا كان اثنين أعداء وحارب أحدهم الآخر واتفق أن كل من دخل الجنة خلاص بالأحضان، بقى لما تشوف الجنة بالأحضان تقابله في سوق الجنة وتنسى كل صديق جلس مع رجل ملحد والضعف دين صدقه ثم حكمه، والله هذا كلام مجمل صدقوا فيه، صدقوا في أن الإسلام باطل وأن ما فيش ربنا وكذا، ونرجع نقول حكمه إيه؟ حكم موضوع أو كافر. نعم. إزاي صدقه؟ كلام مجمل في أي شيء صدقه، إذا صدقوا فيما يدعو إليه من الإلحاد وقال نعم فعلا ده الدين ده أفيون الشعوب وكلام ثاني وبيضحكوا على الناس على الجمهور به، ما رأيك يعني؟ احتاج سؤال؟ اضطروا للسلام على النساء بعض الأحيان من كبار السن، لكن ليس هناك إشكال ما دام ليس هناك ريبة، امرأة كبيرة وليس هناك ريبة سلم عليه، وإلا تكون جلفا لو لم تسلم عليه، امرأة كبيرة وما في أي ريبة تمشي وما بتبصش ولا لا السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا خالة؟ إن كانت ست كبيرة لما الخطورة حيث تكون الريبة لا سلام ولا كلام. هل يجوز إدخال ملاحظ عداد الغاز أو سباك أو نقاش من غير وجود الأب بالرغم من وجود الأم وعدد من البنات بالمنزل مع الملاحظة أن إدخال العمال قد يكون للضرورة؟ الأصل في هذا المنع لخطورة الزمان والظروف ونحو ذلك، فلا يكون هذا إلا في أضيق الظروف وبشرط انتفاء الريبة. إذا انتفت الريبة كان يكون مثلا البنات في مكان البيت واسع بعض الشيء، والمرأة تستقبله الأم وهي عجوز والرجل مأمون ونحو ذلك في بعض هذه الأحوال. إذا انتفت الريبة وكان الأمر فعلا يعني في حرج لعدم فعله، قد يعني ترخص في شيء من هذا. أما إسهال كما يفعل الناس، أي واحد يجي ويدخل وزي ما تيجي يترتب، مش سيترتب، لقد ترتب فعلا على هذا من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا الأصل عدم السماح بهذا، والأصل الحزم في هذا وعدم التهاون فيه. كيف يتخلص الإنسان من شهوة الملابس والمظاهر؟ هذا سبب الفراغ. إنسان فارغ شغل نفسه يقول شعر ما يبص على جيب الشعرية دي هنا والشعرية دي هنا، حد ما تيجي شعرية في النص عايزة تتقسم لأنه قسم بالضبط وبقي واحدة عايز يقسمها اثنين. إنسان فارغ ليس عنده شغل ينشغل به، وإلا هو لو شغل نفسه بالله عز وجل وبالهدف الذي لأجله خلق، طلب العلم والعمل والدعوة، خلاص زالت هذه الشهوات من قلب، يصبح يشتهي أمورا أخرى، يشتهي الجنة وما فيها، يشتهي مناجاة الله سبحانه وتعالى، يشتهي يعني أخذ ثواب أهل العلم والدعوة ونحو ذلك. هل هناك حديث يحرم تسريح الشعر كل يوم؟ نعم، في حديثنا عن الترجل إلا غبا، وغبا يعني أحيانا يوم ويوم ونحو ذلك، لكن هذا إن شاء الله محمول على الترجل بمعنى التسريح اللي هو الـ يعني يجيب الزيت ويضبط نفسه. أما مجرد التسريح بتاعنا ده فالأمر في بعض الساعة. نهى عن الترجل، ترجيل الشعر يعني يصلحه بالزيت وبعض المواد التي توضع عليه، إما يأخذ وقتا من الرجل، وهذا هو السر. فالرجل ليس كالمرأة، المرأة ممكن تقعد تتسرح ساعة عما تضبط الأمور تمام، الرجل ليس كذلك. فإذا كان سيترجل على طريقة المرأة فلا ينبغي أن يفعل هذا، له أن يفعل هذا إذا كان له شعر طويل يفعل هذا، لكن أحيانا مش كل يوم بقى يجيب العدة ويقعد يضبط شعره. أما التسليح المعروف في زماننا اللي هو طالع كده يعني بدقيقتين أو بثانيتين وربما بيده، فهذا ليس في حرج. نفس الكلام واللحية كالشعر، بعض الناس الذين لا يعفون لحيتهم رأيتهم يختم له بخاتمة حسنة، وبعض الملتحين يختم لهم بالسوء. يحتج بعض الناس على عدم أهمية اللحية طالما أن القلب سليم. والله أنت مفتري، أنت وبعض هؤلاء الناس، من الذي يميز الخاتمة الحسنة من الخاتمة السوء؟ من ذا الذي يتألى على الله ويجزم يقول أما فلان أشهد لقد ختم له بخاتمة حسنة يعني دخل الجنة، وفلان الملتحي أشهد لقد ختم له بخاتمة سوء؟ هذا جهل منك، وإنما هذه ظاهر فيما نظن. ثم أيضا لا يلزم منها، ومن قال لك أن كل واحد غير ملتحي فهو عدو الله وكل واحد ملتحي فهو رسول الله؟ ما أحد قال هذا. هذه صور من صور الطاعة ينبغي التزامها عموما، وتخص اللحية من هذا بأنها تعين الإنسان بأن ينضم وينتظم في سلك أهل الاستقامة، فهي تربيه أكثر مما يربيه. هو إحنا بنشدد على اللحية أحيانا مش عشان ان هي يعني احدى السنن الواجبه، لا، لما هو ابلغ من هذا، انك وانت ملتحي سوف تعوقك اللحيه عن كثير من المعاصي فتسهل عليك، وسوف تدعوك الى كثير من الطعام، وسوف تضبط فيك كثيرا من المسائل، فتصبح اللحيه في الحقيقه عباره عن 100 حاجه وليست حاجه واحده. فاللحيه تربيك وليس انت. لو قضيت انك تربي اللحيه مهم، لكن ليس بهذه الأمية. لكن أنت لما بتربيها هي تتولى بعد هذا تربيتك، ومن هنا يعني خطورة. لكن ليس معنى هذا أن كل ملتحي فهو، ما أكثر يعني كان أبو جهل ملتحيا يقينا قطعا، كانت له لحية يسرحه، كان أبو لهب ذا لحية أيضا عظيم. فليست القضية أن تكون ملتحي خلاص من آخر، لحية بداية الطريق وليست نهاية الطريق، الطريق طويل، اللحية على الطريق. لكن بعض الجهال يلتحي ويقصر الثوب ويحط السواك وياخد خط يقول الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولا يطالبني أحد بعد هذا بشيء، وهذا أحمق، ليته ملتحى. لا نأمره بأن يحلق طبعا، لكن ما كنا نحب له أن، لأن هذا يعني يسيء إلى الإسلام، ونحن لا ندعو إلى هذا. نقول لك التحي واصل أعمال الطاعة إلى أن تضع رجلك في الجنة، قبلها لا تتوقف. وهل إيش من يأخذ من لحياته كمان يحلقها؟ طبعا يأثم، لأن ربنا عز وجل ما كلفك بنوع من أنواع اللحى، لازم تكون لحيتك. فلو أنت فعلا عبد لله ما يشغلكش بقى أنها شكلها وشكلها، هذا كلام عجيب. ولعل ببركة امتثالك تتصلح لوحدها، صدقني اسأل مجرب. أنا أذكر لما كنت صغيرا اللحية مش عايزة تطلع، طبعا أنا كنت أحب أنها تطلع، أعمل إيه؟ حاولت أن أنا أستعين بالله وأدعي، راحت مظبوطة لوحدها، والله ما فعلت شيء. ولا ينبئك مثل خبير. هل يجوز سؤال الشيخ عبر الهاتف من النساء؟ إذا انتفت الريبة لا بأس، وإذا لم تنتفي فلا يجوز. بعض النساء تتكلم في الهاتف بكلام يعني ترقق صوتها ويعني تعالج فيه فتنة، بينما لو تكلمت مع زوجها لا تأتي بهذا الصوت، فزوجها تعجب، كان يريد أن يقول لها يا ريت تكلميني كما تكلمين الناس الأجانب. هذه امرأة سوء والعياذ بالله. لكن إذا كان لابد وانتفت الريبة وتكلمت المرأة بجد وبغير يعني خضوع بالقول فالأمر جائز. كفارة من يقسم على أن يعود إلى ذنبه ثم يعود، ثم يقسم ثم يعود ثم يقسم ثم يعود حتى تراكم عليه أيمان كثيرة وليعرف كيف يكفر عنها لكثرتها، مع العلم أنه طالب وليس له دخل. يصوم ما عندوش كفارة، يصوم. أقسم على ألا يعود ذنبا ثم عاوده، عليه كفارة يمين، يعمل إيه؟ يصوم ثلاثة أيام ليس معه أن يطعم. وفي ذنب آخر أقسم برضه رسب، يصوم. وفي ذنب ثالث، لكن هذا كلام نظري، عمليا لو علم الله منك حرصك لأعانك. كثير من الأشياء نظرية أكثر منها. يقول البعض أن مشاهدة الكرة في التلفزيون ليست حراما لأنها رياضة، هل هذا صحيح؟ الإشكال في الكرة ليست الرياضة، الإشكال في الكرة ما تحدثه في نفس المشاهد من الحمية، حمية الجاهلية التي تجعله يعني يغضب لغير الله ويفرح لغير الله ويحب بعض ربما من كانوا أعداء لله سبحانه وتعالى، ويعني يعادي بعض من ربما كانوا أولياء لله لمجرد أن ذا أهلاوي وزملكاوي ونحو ذلك، وربما يصد عن ذكر الله حتى أنه يدخل في الصلاة أحسن أحواله ويصلي ويسيب الكرة. طبعا كتير بيسيب الصلاة ويقف في الكرة، هنخلي أنه ساعة الصلاة بيقوم ويقوم يصلي ودماغه كلها مع الدوشة في صوت عالي، ده الجون ده جاف مين؟ مصيبة لكم، ومين اللي جابه؟ ودي بلانتي ولا وهو بيصلي؟ ده أحسن أحواله لما هيصلي، فكيف ممكن ما يصليش؟ إذا وصل أي حاجة لهذا المعنى هذا طغوت يعبد من دون الله عز وجل ويجب الكفر به، حتى لو كان ناكن، حتى لو كانت زوجة، حتى لو كان يعني ولد، حتى لو كان مباحا في الأصل، فكيف والكرة يقترن بها مسائل أخرى يعني، لكن شر ما فيها الحمية، لكن يقترن بهذا بعض المسائل الأخرى المعروفة التي من آخرها الكشف بعض العورة أو نحو ذلك. هذا يريد هي المشكلة، بس الأمر أخطر من هذا. لا يهتم بعض الناس بتسوية الصفوف وأرى أشكالا مختلفة، فهل نكون بإنفاق الكعبين أم ماذا؟ نعم هذا معروف، الإمام يأمر تسوية الصفوف، وكان السلف يلصق بعضهم الكتف والمنكب لكن بلا تكلف ولا تنطع، وإنما بقدر الاستطاعة، بحيث إذا كان الذي بجانبك يعني لا يعينك على هذا فمن الصعب أنت أن يعني واحد رجليه فتحها سبعة وانت السنة تخلي رجلين الى القبلة 11، وصاحبنا عامل رجليه كده ما تجيش انت تفتح رجليه 8 عشان تلمسه تقول تلاصق، يبقى هو 7 مش للقبلة رجليه وانت 8 برضو مش للقبلة، يمكن هو احسن منك لانه على يعني اخف، هو 8 دي ما تنفعش، بتخالف الطبيعة وتخالف السنة وتخالف كل حاجة، انما انت استقبل القبلة وما عليك، اذا اعانك فبها ودعمت، وان لم يعنك فانشغل بالخشوع في الصلاة واترك المطاردة من بجانبك كالشرطي الذي يطارد لصا هو يجري ويجري وراءه وليس هناك قلب عند أحد منهم. طيب نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.